فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تخافونهم فتداهنونهم وتجعلون الشكر ما رزقكم الله به من العلم والوحي أنكم تكذبون به وهذا هو ظاهر سياق الآية فهذا هو المعنى الأول أن المراد به رزق العلم والثاني أن المراد بالرزق المطر وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم ولكنه ضعيف إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية أن المراد بالرزق المطر وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء وعليه يكون ما ساق المصنف الآية من أجله مناسبا للباب تمام والقاعدة في تفسير الآيات أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعا بدون منافات فإنها تحمل عليهما جميعا وإن حصل بينهما منافات طلب المرجح ومعنى الآية أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشكر من ينعم عليه سواء قلنا المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض أو قلنا إن المراد به القرآن الذي به حياة القلوب فإن هذا من أعظم الرزق فكيف يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟ واعلم أن التكذيب نوعان أحدهما التكذيب بلسان المقال بأن يقول هذا كذب أو المطر من النوء أو أن يقول نحو ذلك والثاني من نوعي التكذيب التكذيب بلسان الحال بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقدا أنها السبب ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس يوما فقال أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى وهذا صحيح فالذي يصدق ولا يعمل أحمق والمكذب هالك فكل إنسان عاص نقول له الآن أنت بين أمرين إما أنك مصدق بما رتب على هذه المعصية أو مكذب فإن كنت مصدقا فأنت أحمق كيف لا تخاف فتستقيم وإن كنت غير مصدق فالبلاء أكبر فالأبعد هالك كاف أيها الناس إن كنتم مصدقين فأنتم حمقى وهنا إيجاز بالحد والمعنى أيها الناس إن كنتم مصدقين بما أتى من عند الله من الوعيد على المعاصي ثم أنتم تواقعونها وتغشونها مع تصديقكم الوعيد فأنتم حمقى وإن كنتم مكذبين فأنتم هلكى قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم في صحيح في حديث أبي مالك رضي الله عنه أربع في أمتي والفائدة من قوله أربع ليس الحصر لأن هناك أشياء تشاركها في هذا المعنى وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم والعدد لأنه يقرب الفهم ويثبت الحفظ أربع في أمتي يعني أمة الإجابة من أمر الجاهلية أمر هنا بمعنى شأن

وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية فلا يجوز لنا أن نفعله. ولهذا قال تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. واعلم أن كل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم ومنهي عنه. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والطعن العين لأنه وخز معنوي كوخز الطاعون في الجسد، ولهذا سمي العيب طعنا. والأنساب جمع نسب، وهو أصل الإنسان وقرابته، فيطعن في نسبه كأن يقول له: أنت ابن الدباغ، أو أنت ابن مقطعة البذور، وهي شيء في فرج المرأة يقطع عند خفض النساء. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل. أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب، أو دعاها من دون الله لتنزل المطر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذا هو الرابع. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام. والندب تعداد محاسن الميت، والنياحة من أمر الجاهلية، ولا بد أن تكون في هذه الأمة، وإنما كانت من أمر الجاهلية، إما من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفه وهي ضد الحلم والحكمة، وإنما كانت كذلك لأمور هي أنها لا تزيد النائحة إلا شدة وحزنا وعذابا، وأنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، ولأنها تهيج أحزان غيره. وقد ذكر بعض أهل العلم عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، أنه خرج في جنازة ابنه عقيل، وكان أكبر أولاده وطالب علم، فلما كانوا في المقبرة صرخ رجل وقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. فقال له ابن عقيل رحمه الله: إنما أنزل الله القرآن لتسكين الأحزان لا لتهييج الأحزان، ولأنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء ولا يرفع ما نزل. والنياحة تشمل ما إذا كانت من رجل أو امرأة، لكن الغالب في وقوعها من النساء. ولهذا قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، أي إن تابت قبل الموت تاب الله عليه. وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا التوبة، وأن الحسنات لا تمحوه، لأنه من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى بالحسنات، فلا يمحوها إلا التوبة. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي تقام من قبرها. والسربال الثوب السابغ كالدرع، والقطران معروف ويسمى الزفت، وقيل إنه النحاس المذاب. عليها سربال من قطران ودرع من جرب، والجرب مرض معروف يكون في الجلد يؤرق الإنسان وربما يقتل الحيوان، والمعنى أن كل جلدها يكون جربا بمنزلة الدرع، وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء، لأن الجرب أي شيء يمسه يتأثر به، فكيف ومعه قطران. والحكمة أنها لما لم تغطي المصيبة بالصبر غطيت بهذا الغطاء، وهو سربال من قطران ودرع من جرب، فكانت العقوبة من جنس العمل. ويستفاد من الحديث ثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر من أمور الغيب فوقع كما أخبر. ويستفاد من الحديث التنفير من هذه الأشياء الأربعة، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ويستفاد من الحديث أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عليها في الآخرة، وكل ذنب عليه الوعيد في الآخرة فهو من الكبائر. ويستفاد من الحديث أن كبائر الذنوب لا تكفر بالعمل الصالح، لقوله: إذا لم تتب قبل موتها، وأن من شروط التوبة أن تكون قبل الموت، لقوله إذا لم تتب قبل موتها، ولقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ويستفاد من الحديث أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فمن أهل العلم من قال إنه داخل تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومن أهل العلم من قال إنه ليس بداخل تحت المشيئة وإنه لا بد أن يعاقب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لإطلاق قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقال والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ذلك عبد الرزاق والطبراني في الكبير لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله من الشرك، والحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. يستفاد من الحديث ثبوت الجزاء والبعث وأن الجزاء من جنس العمل. قال الإمام المصنف رحمه الله ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. في حديث زيد بن خالد صلى لنا أي إماما، لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره ولهذا يتبعه المأموم، وقيل إن اللام في قوله لنا بمعنى الباء وهذا قريب، وقيل إن اللام للتعليل أي صلى لأجلنا صلاة الصبح بالحديبية أي صلاة الفجر. والحديبية فيها لغتان التخفيف وهو أكثر والتشديد الحديبية، وهي اسم بئر سمي بها المكان، وقيل إن أصلها شجرة حدباء تسمى حديبية، والأكثر على أنها اسم بئر. وهذا المكان قريب من مكة، بعضه في الحل وبعضه في الحرم، نزل به الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرا، فصده المشركون عن البيت وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، ويسمى هذا المكان الآن الشميسي على إثر سماء كانت من الليل، والإثر معناه العقب والأثر ما ينتج عن السير، على إثر سماء المراد به المطر كانت من الليل من ابتداء الغاية، هذا هو الظاهر والله أعلم. ويحتمل أن تكون بمعنى فيه للظرفية على إثر سماء أي مطر كان في الليل، فلما انصرف أي من صلاته وليس من مكانه بدليل قوله أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يعلمون ماذا قال الله لأن الوحي لا ينزل عليهم. ومعنى قوله هل تدرون أي هل تعلمون، والمراد بالربوبية هنا الربوبية الخاصة، لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة كما أن عبودية المؤمن له خاصة، ولكن الخاصة لا تنافي العامة لأن العامة تشمل هذا وهذا، وأما الخاصة فتختص بالمؤمن. قالوا الله ورسوله أعلم، فيه إشكال نحوي لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ال والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. وفيه أيضا إشكال معنوي وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه وابن السني والطحاوي، وهو حديث ثابت صحيح. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، وهنا قالوا الله ورسوله أعلم، فكيف يكون الجمع؟ يقال إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما إنكاره على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شأن في الأمور الكونية. والمراد بقولهم الله ورسوله أعلم تفويض العلم إلى الله ورسوله وأنهم لا يعلمون. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. مؤمن صفة لموصوف محذوف، أي عبد مؤمن وعبد كافر، وأصبح من أخوات كان، واسمها مؤمن وخبرها من عبادي. ويجوز أن يكون أصبح فعلا ماضيا ناقصا واسمها ضمير الشأن، أي أصبح الشأن، فمن عبادي خبر مقدم، ومؤمن مبتدأ مؤخر، أي أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي قال بلسانه وقلبه، والباء للسببية، والفضل العطاء والزيادة، والرحمة صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الخلق، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب، ولم يرى للكوكب تأثيرا في نزول المطر، بل نزل المطر بفضل الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا والباء للسببية فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وصار كافرا بالله عز وجل، لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا، فتعلقت نفسه بهذا السبب ونسي نعمة الله عليه. وهذا الكفر لا يخرج من الملة، لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل، لأنه قال مطرنا بنوء كذا ولم يقل أنزل علينا المطر نوء كذا، لأنه لو قال ذلك لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد. وبه نعرف خطأ من قال إن المراد بقوله مطرنا بنوء كذا نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد، لأنه لو كان هذا هو المراد لقال أنزل علينا المطر نوء كذا ولم يقل مطرنا به، فعلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله هو الله لكن النوء هو السبب فهو كافر، وعليه يكون من باب الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والمراد بالكوكب النجم، وكانوا ينسبون المطر إليه ويقولون إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر، وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت، وإنما ينسبونه إلى هذا نسبة سبب. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر، ونسبة سبب وهذه شرك أصغر، ونسبة وقت وهذه جائزة. بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كلا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته، ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية. ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، لكن كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس، ففي للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة. والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقة ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولهما الظاهر أنه سبق قلم، وإلا فالحديث في مسلم وليس في الصحيحين. ومعنى الحديث أنه لما نزل المطر نسبه بعضهم إلى رحمة الله، وبعضهم قال لقد صدق نوء كذا وكذا، فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل المطر أو نزل المطر بسببه. ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت: وقل أن يخلف نوءه، أو هذا نوءه صادق، وهذا لا يجوز، وهو الذي أنكره الله عز وجل على عباده، وهذا شرك أصغر. ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز، لأن كل الأسباب من الله، والنوء لم يجعله الله سببا. فلا أقسم بمواقع النجوم، اختلف في لا، فقيل نافية والمنفي محذوف، والتقدير لا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر أو شعر وكهانة. أقسم بمواقع النجوم، إنه لقرآن كريم. فأقسم لا علاقة لها بلا إطلاقا، وهذا له بعض الوجه. وقيل إن المنفي القسم، فهي داخلة على أقسم، أي لا أقسم ولن أقسم على أن القرآن قرآن كريم، لأن الأمر أبين من أن يحتاج إلى قسم، وهذا ضعيف جدا. وقيل إن لا للتنبيه، والجملة بعدها مثبتة، لأن لا بمعنى انتبه، أقسم بمواقع النجوم، وهذا هو الصحيح. فإن قيل ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؟ لأن القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاجة إليه، وإن كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة منه. قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الجواب أن فائدة القسم من وجوه: الأول أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم، وإن كانت معلومة عند الجميع أو كانت منكرة عند المخاطب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الوجه الثاني أن المؤمن يزداد يقينا من ذلك، ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين العبد. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الوجه الثالث أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه، فكأنه يقيم في هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. الوجه الرابع التنويه بحال المقسم به، لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم، وهذان الوجهان لا يعودان إلى تصديق الخبر، بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بها وتنبيها على عظمها. الوجه الخامس الاهتمام بالمقسم عليه، وأنه جدير بالعناية والإثبات. فلا أقسم بمواقع النجوم، الله سبحانه يتحدث عن نفسه بضمير المفرد، لأنه يدل على الانفراد والتوحيد، فهو سبحانه واحد لا شريك له، ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع، لأنه يدل على العظمة، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى، لأن المثنى محصور باثنين، والباء حرف قسم، والمواقع جمع موقع، واختلف في النجوم، فقيل إنها النجوم المعروفة، فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها، وأقسم الله بها لما فيها من الدلالة على كمال القدرة في هذا الانتظام البديع، وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه، وهو القرآن المحفوظ بواسطة الشهب، فإن السماء عند نزول الوحي ملئت حرسا شديدا وشهبا، وقيل إن المراد آجال نزول القرآن، ومنه قولهم نزل القرآن منجما، وقول الفقهاء يجب أن يكون دين المكاتب مؤجلا بنجمين فأكثر، فيكون الله أقسم بمواقع نزول القرآن، وقد سبقت قاعدة مفيدة، وهي أنه إذا كان المعنيان لا يتنافيان تحمل الآية على كل منهما، وإلا طلب المرجح، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قسم خبر إن، وهذا القسم أكد الله عظمته بإن واللام تنويها بالمقسم عليه وتعظيمه، لو تعلمون مؤكد ثالث كأنه قال ينبغي أن تعلموا هذا الأمر ولا تجهلوه، فهو أعظم من أن يكون مجهولا، فإنه يحتاج إلى علم وانتباه، فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته فانتبهوا. لو تعلمون لقرآن مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل وبمعنى اسم المفعول، فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي تضمنتها الكتب السابقة من المصالح والمنافع، قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع لأنه مجموع مكتوب، لقرآن كريم يطلق على كثير العطاء، وهذا كمال في العطاء متعد للغير، ويطلق على الشيء البهي الحسن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أموالهم كما في الصحيحين، أي إياك والبهي منها والحسن، وهذا كمال في الذات، وهذان المعنيان موجودان في القرآن، فالقرآن لا أحسن منه بذاته، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، والقرآن يعطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبية، قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو سلاح لمن تمسك به، ولكن يحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل والعقيدة، فلا بد أن يصدق العقيدة العمل، قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، كما في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ووصف الله القرآن في آية أخرى بأنه مجيد، والمجد صفة العظمة والعزة والقوة، والقرآن جامع بين الأمرين فيه قوة وعظمة، وكذا خيرات كثيرة وإحسان لمن تمسك به، في كتاب مكنون، كتاب فعال بمعنى مفعول، كفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، وكتاب بمعنى مكتوب، والمكنون المحفوظ، كأنهن بيض مكنون، واختلف المفسرون في هذا الكتاب على قولين، الأول أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، والثاني وإليه ذهب ابن القيم رحمه الله أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، قال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، فقوله بأيدي سفرة يرجح أن المراد الكتب التي في أيدي الملائكة، لأن قوله لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة يوازن قوله بأيدي سفرة، وعلى هذا يكون المراد بالكتاب الجنس الواحد لا يمسه إلا المطهرون، الضمير يعود إلى الكتاب المكنون لأنه أقرب شيء، وهو بالرفع لا يمسه باتفاق القراء، وإنما نبهنا على ذلك لدفع قول من يقول إنه خبر بمعنى النهي، والضمير يعود على القرآن أي نهى أن يمس القرآن إلا طاهر، والآية ليس فيها ما يدل على ذلك، بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ لأنه أقرب مذكور ولأنه خبر، والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرا لا أمرا ولا نهيا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، ولم يرد ما يدل على خلاف ذلك، بل الدليل على أنه لا يراد به إلا ذلك، وأنه يعود إلى الكتاب المكنون. ولهذا قال تعالى إلا المطهرون باسم المفعول، ولم يقل إلا المطهرون، ولو كان المراد المطهرين لقال ذلك، أو قال إلا المتطهرون كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والمطهرون هم الذين طهرهم الله تعالى، وهم الملائكة، طهروا من الذنوب وأدناسها. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة. وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة. وفي الآية إشارة على أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد فهما عن القرآن، لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين، فكذلك معاني القرآن. فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهم الذين قال الله فيهم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها لأنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي لمن استفتى أن يقدم بين يدي الفتوى الاستغفار لمحو أثر الذنب من قلبه حتى يتبين له الحق، واستنبطه من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قوله تعالى تنزيل من رب العالمين خبر ثان لقوله وإنه، وهو كقوله وإنه لتنزيل رب العالمين، وكقوله تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، فهو خبر مكرر مع قوله لقرآن، وتنزيل أي منزل، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول منزل من رب العالمين، أنزله الله على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه محل الوعي والحفظ بواسطة جبريل. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقوله من رب العالمين أي من خالقهم. ويستفاد من الآية ما يلي أن القرآن نازل لجميع الخلق، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه نازل من ربهم، وإذا كان كذلك فهو الحكم بينهم الحاكم عليه، وأن نزول القرآن من كمال ربوبية الله. فإذا أضيف إلى هذه الآية قوله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، علم أن القرآن رحمة للعباد أيضا، وربوبية الله مبنية على الرحمة. قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه فهو رحمة به، وأن القرآن كلام الله، لأنه إذا كان الله أنزله فهو كلامه لا كلام غيره كما قاله السلف رحمهم الله، وهو غير مخلوق، لأن جميع صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوق، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فإن قيل هل كل منزل غير مخلوق؟ قلنا لا، لكن كل منزل يكون وصفا مضافا إلى الله فهو غير مخلوق كالكلام، وإلا فإن الله أنزل من السماء ماء وهو مخلوق، وقال تعالى وأنزلنا الحديد وهو مخلوق، وقال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوق. فإذا كان المنزل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها لزم أن يكون غير مخلوق لأنه من صفات الله. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ، والحديث القرآن، والمدهن الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله، والمعنى أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟ لا ينبغي لكم هذا، بل ينبغي لمن معه القرآن أن يصدع به وأن يبينه وأن يجاهد به. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أكثر المفسرين على أنه على حذف مضاف، أي أتجعلون شكر رزقكم، أي ما أعطاكم الله من أي شيء من المطر ومن إنزال القرآن، أي تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ذكرها في المطر فإنها تشمل المطر وغيره، وقيل إنه ليس في الآية حذف، والمعنى تجعلون شكركم تكذيبا. وقال: إن الشكر رزق، وهذا هو الصحيح، بل هو من أكبر الأرزاق. قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فالنعمة تحتاج إلى شكر، ثم إذا شكرتها فهي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثالث، وإن شكرت في الثانية فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثالث، وهكذا أبدا. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنكم تكذبون، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول تجعلون الثاني، أي تصيرون شكركم تكذيبا. ولا شك أن هذا من السفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب، إن كانت وحيا كذب خبره ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، وإن كانت عطاء تنمو به الأجسام نسبه إلى غير الله ربه. قال: هذا من النوم أو هذا من عملي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عند. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه، أي في الباب، مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد مر تفسيرها. المسألة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وهي الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواء، وكذلك الطعن في النسب والنياحة على الميت، كما في حديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهي أن الاستسقاء بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك، وقد سبق بيان ذلك. المسألة الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، أي إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به، وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوم. والواجب على الإنسان إذا جاءته النعمة، الواجب عليه ألا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله، بل يعتقد أن هذا سبب محض إن كان هذا سببا. مثال ذلك: رجل غرق في ماء وكان عنده رجل قوي فنزل وأنقذه، فإنه يجب على هذا الذي نجا أن يعرف نعمة الله عليه، ولولا أن الله أمر أمرا قدريا وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرجل ما حصل إنقاذ، فأنت تعتقد أن هذا سبب محض. أما إن غرق ويسر الله له فخرج فقال: إن الولي الفلاني أنقذني، فهذا شرك أكبر، لأنه سبب غير صحيح. ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه يريد أنه سبب، بل يريد أنه منقذ بنفسه، لأن اعتقاد أنه سبب وهو في قبره غير وارد. ولذلك كان أصحاب الأولياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء دون الله تعالى، فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أو من حيث يعلمون، ثم قد يفتنون فيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا بدعائهم، لأننا نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون له، لقوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. المسألة السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى فضل الله ورحمته. السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو نسبة المطر إلى النوء، فيقال هذا بسبب النوء الفلاني وما أشبه ذلك. المسألة الثامنة: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، وهذا قريب من قوله: مطرنا بنوء كذا، لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه أن هذا المطر بوعده ثم بتنفيذ ما وعد. المسألة التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له، وإلا فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله، ولكنه أراد أن ينبههم لهذا الأمر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا يوجب استحضار قلوبهم. المسألة العاشرة والأخيرة: وعيد النائحة، وذلك بقوله: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا وعيد عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة من الوعيد والعافية، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا جميعا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.